بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا. قال: باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد قال: حاء، وحدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم قال: ونحن رضي الله عنه قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات، قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس الرجبية. قال أبو داود: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا. الضحايا جمع ضحية، ويقال أضاحي جمع أضحية وإضحية، ويقال أضحات جمع أضحى. وعلى هذا فإن المفرد فيه أربع لغات، والجمع على ثلاثة أوجه، فأضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها يجمع على أضاحي، وضحية يجمع على ضحايا، وهو الذي بوب له المصنف أو عقد المصنف الترجمة عليه حيث قال: كتاب الضحايا. واللفظ الرابع أضحات، والجمع أضحى، فيكون من قبيل الذي يكون المفرد أكثر من الجمع في الحروف، مثل بقر وبقرة وشجر وشجرة، لأنه إذا جاءت التأفي صار مفرد، وإذا حذفت منه صار جمع، فيكون الجمع في الحروف أقل من المفرد، شجر وشجرة، بقر وبقرة، فيكون من قبيله أضحى وأضحات، أضحات وأضحى، يعني أضحات مفرد وأضحى يكون جمع، مثل بقر وبقرة وشجر وشجرة. والضحية أو الأضحية أو الأضحات هي ما يذبح يوم النحر والثلاثة الأيام التي بعده تقرب إلى الله عز وجل من غير الهدي، لأن الهدي ما يقال له أضحية، وإنما الأضحية هي غير الهدي، والهدي يكون في الحرم، والأضحية تكون في كل مكان، الأضحية تكون في كل مكان. فإذا الأضاحي هي التي تذبح يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة التي بعده تقربا إلى الله عز وجل من غير الهدي، هذه هي الأضاحي. والعلماء اختلفوا في حكمها، فمنهم من قال بوجوبها، فمنهم من قال بوجوبها وأنها واجبة، ومنهم من قال إنها من السنن المؤكدة، ومنهم من قال إنها واجبة على ذوي اليسار، واجبة على ذوي اليسار ومستحبة يعني لغيرهم، إنما تجب على من كان موسرا بخلاف من كان غير موسر. وأبو داود رحمه الله عقد الترجمة الأولى من الأبواب تحت هذا الكتاب بقوله: إيجاب الأضحية. باب إيجاب الأضحية أو الأضاحي. الأضاحي. باب إيجاب الأضاحي. باب إيجاب الأضاحي. هنا أتى بالجمع على غير على وجه آخر، لأنه قال هناك الضحايا وهنا قال الأضاحي وهنا قال الأضاحي وكل ذلك جمع الأضاحي جمع أضحية وأضحية والضحايا جمع ضحية والضحايا جمع ضحية. فالإمام أبو داود عقد ترجمة لإيجاب الأضاحي إيجاب الأضاحي وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة وأنها من السنة المؤكدة. قالوا ولم يأتي يعني أدلة واضحة تدل على الوجوب. فقد أورد أبو داود في هذه الترجمة حديثين، الأول حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أضحية وعتيرة، إن على كل أهل بيت. قالوا وهذا يدل على الوجوب لأن قوله على أهل بيت يعني أنه يجب عليهم أو مكتوب عليهم أو واجب عليهم، أضحية وعتيرة. والأضحية قد عرفناها وهي ما يذبح يوم النحر والأيام التشريق الثلاثة التي بعده تقربا إلى الله عز وجل مما ليس بهدي، والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب أو في أوائل رجب، وكان هذا في الجاهلية وكان في صدر الإسلام، ثم جاء ما يدل على منعه وعلى النهي عنه وأنه جاء في الحديث لا فرع ولا عتيرة. والعتيرة هي التي تذبح في رجب، عتيرة بمعنى ماتورة أي مذبوحة في رجب ويقال لها الرجبية. فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث، والحديث في إسناده من هو متكلم فيه ومن هو مجهول، في إسناد هذا الحديث من هو مجهول لا يعرف، فيكون ضعف الحديث بسببه. ومن العلماء من قال إن العتيرة أنها يعني باقية ولكنها على الاستحباب، ولم ينقل عن أحد من العلم أنه كان يفعلها إلا ما جاء عن سعيد بن جبير أو سعيد بن مسيب يعني خاصة، وإلا فإن أهل العلم يعني لا يقولون بها، والمشهور عن أهل العلم أنهم لا يقولون بها أي العتيرة، وأنها يعني إما أنها ثابتة ولكنها منسوخة أو أن الأحاديث فيها غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي معنا فيه شخص متكلم فيه، والألباني قد حسن هذا الحديث وفيه من هذا الشخص الذي لا يعرف أو فيه شخص لا يعرف. وأبو داود رحمه الله ذكر بعده أنه منسوخ، ولكن يشكل عليه بعد ثبوته لو إن كان ثابتا أن هذا في حجة الوداع، وكان ذلك في آخر الأمر، وليس هناك بين حجة الوداع وبين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أشهر قليلة، فهذا يفيد تأخره، يفيد أنه متأخر وليس بمتقدم. ولكن يعني يكون في إسناده من هو متكلم فيه، ولا سيما وأنه فيه كونه مقرون بالعتيرة، والعتيرة يعني جاء يعني ما يدل على يعني منعها، وأن اللفظ يعني يدل على الوجوب، فيكون في ذلك وجوب العتيرة وجوب الأضحية، فالنسخ يعني غير واضح. اللهم إلا أن يكون الناسخ جاء في الأشهر التي بعد الحج، إذا كان الناسخ جاء بعد الأشهر فممكن، ولكن كونها كانت في الجاهلية وجاءت في أول الإسلام ثم نسخت هذا هو الأقرب، أن يكون يعني نسخها أنها كانت إذا كانت أنها سائغة في أول الإسلام أنها نسخت بعد ذلك، لكن كون الحديث يدل على التأخر وأن الحكم على أنها سائغة وأن ذلك كان في حجة الوداع وفي عرفة كما جاء في هذا الحديث، فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث غير ثابت من أجل الرجل الذي في إسناده وهو غير معروف. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا حميد بن مسعدة. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. وحميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن بشر. عن بشر هو ابن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عون. عن عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عامر أبي رملة. عن عامر أبي رملة وهو الذي قال عنه الحافظ التقريب يروي عنه عبد الله بن عون لا يعرف أخرج حديثه أبو داود بن ماجه أصحاب السنن. أخرج حديثه أصحاب السنن. عن مخنف بن سليم. عن مخنف بن سليم رضي الله عنه وقد أخرج حديثه أصحاب السنن. نعم. وقد أخرج حديثه أصحاب السنن. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. أمرت بعيد الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. أمرت يعني أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت، فالآمر له هو الله، الآمر له هو الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر له هو الله عز وجل. وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما يأمر بأمر الله وهو مبلغ عن الله كما هو معلوم، لأن السنة وحي من الله عز وجل أوحاها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فهي مثل القرآن كلها وحي من الله، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل بها كما يتعبد بالعمل بالقرآن، كما يتعبد بالعمل بالقرآن. وعلى هذا فالأمر من الله عز وجل عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أو نهيت فالآمر الناهي له هو الله عز وجل، وعندما يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالذي أمرهم ونهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه مبلغ عن الله، ولكنه مبلغ عن الله. وقد جاء أحاديث كثيرة دالة على أن السنة إنما هي وحي من الله عز وجل، ومن ذلك الحديث الذي فيه أن الشهيد يغفر له كل شيء، يعني يغفر له كل شيء الشهيد. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني معناه جاء بهذا الاستثناء وجاء بالوحي بهذا الاستثناء من الله عز وجل، يعني جبريل يعني أتى به، أتى بهذا الاستثناء. فمعنى ذلك أن السنة كما هو معلوم هي من الله عز وجل، هي من الله سبحانه وتعالى، وحي من الله كما القرآن وحي من الله. أمرت بعيد الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. نعم. قال الرجل يعني فكأن معنى هذا أن الناس يضحون، وأن الرجل فهم بأن الأضحى أن على الناس أن يضحوا والمصنف أورده في إجاب الأضاحي أن على الناس أن يضحوا. فقال أرأيت أي أخبرني إذا لم أجد إلا منيحة، والمنيحة هي التي يعني يستفاد منها يعني في من لبنها ومن درها، وتطلق غالبا على ما على على على, على, على الشاة أو على من الظأن والمعز، على أنها تعطى لمن يستفيد من لبنها ويعني يستفيد من منفعتها، وعينها باقية لمانحها الذي منحها. وهنا المقصود بها يعني معناه أنه لا يجد إلا منيحة، يعني منيحة يعني يستفيد من درها وحليبها وبحاجة إليها، وليس معنى ذلك أنه قد أنها عنده منيحة، لأنها لو كان المقصود بها أنها منيحة من غيره فإنه ليست ملكا له، لا يجوز له التصرف فيها بأضحية أو يفكر بأن يذبحها لأنها عارية والعارية مردودة، والمقصود من ذلك أنها ذات در ولبن وأنه يحتاج إلى الاقتيات منها يعني من لبنها ومن درها. قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. قال قال رأيت يعني إذا ما كان عندها إلا منيحة أيضحي بها؟ قال لا، يعني أبقي عليها واستفد من درها وحليبها وأنفق على نفسك على نفسك يعني من مما ينتج منها وما يخرج منها من اللبن، ولكن تقص شاربك وتقلم أظفارك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك، يعني معناها أنك يعني بالنية، وأنه بنيتك الطيبة أنك تحصل الأجر يعني بالنية، وأن الإنسان أنه يعني يأتي بهذه الأشياء كما أن الذي يريد أن يضحي إذا دخل عشر ذي الحجة ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، فكأن هذا الذي ما عنده أضحية ولكنه عنده هذه المنيحة ولم يؤذن له بأن يذبحها أرشد إلى أن إلى أنه يأخذ هذه الأشياء، ويكون يعني كأنه حصل من الأضحية بمعنى أنه يحصل أجر يعني بهذه النية بهذه النية. ومعلوم أن الإنسان بنيته الطيبة وأن الإنسان إذا يعني تمنى أو أن يكون له مثل ما لشخص من الناس من المال بحيث ينفق في سبيل الله وحيث يعني يصرف في كذا، فهذا غبطة ويؤجر الإنسان على ذلك إذا حصل ذلك. ولكن الذي جاء في الحديث هنا يعني يبدو أنه كأنه على اعتبار المضحي عندما تدخل العشر يمتنع من أخذ هذه الأشياء ولا يفعل ذلك إلا بعدما يضحي، فيكون هذا كأنه حصل منه أنه ضحى فيأخذ من شعره ومن أظفاره وبشرته يعني في ذلك الوقت. والحديث ضعفه الألباني وذكره يعني وعلله بعيسى بن هلال الصدفي وقال إنه مجهول، يعني عنده الحافظ في التقريب قال إنه صدوق، قال إنه صدوق. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي لقبه الحمال وهو بغدادي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب. عن سعيد بن أبي أيوب المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عياش بن عباس القتباني. عن عياش بن عباس القتباني وهو صدوق ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عيسى بن هلال الصدفي. عن عيسى بن هلال الصدفي وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الأخ يسأل عن الراجح في حكم الأضحية. والله الذي يبدو أنها يعني من السنة المؤكدة. وبالنسبة لعيسى بن هلال يعني تجهيل أو ما حكم عليه الشيخ الألباني أنا أقول عندي أنه يعني في يعني كذا لكن الحافظ تقريبا أنه صدوق. قال رحمه الله تعالى باب الأضحية عن الميت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. ثم رد أبو داود هذه الترجمة باب الأضحية عن الميت. الأضحية نعم عن الميت. الإنسان عندما يضحي عن نفسه وأهل بيته ويضحي عن الأحياء والأموات يعني من أهل بيته له ذلك. وإذا أوصى رجل بأن يضحى عنه يضحى عنه. وأما الأضحية عن الميت يعني يكون يتصدق عنه على سبيل الإفراد وأنه يضحي عنه مستقلا لا نعلم شيئا يدل عليه ثابتا، ولكن كونه يضحي عنه وعن أمواته عن أهل بيته أو أقاربه أحياء وأموات لا بأس بذلك. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، جاء في السنة ما يدل على ذلك كون الإنسان يضحي عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات فيدخل الأموات تبعا. وأما كونه يضحى عنهم استقلالا وانفرادا وأن يكون ذلك من غير وصية منهم لا أعلم شيئا يعني يدل عليه. والحديث الذي أورده أبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يضحي بكبشين ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك بأن يضحي عنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه يعني من هو مجهول وفيه من هو متكلم فيه غير المجهول، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببه شيء من رفعة الدرجة وعلو المنزلة فإن عليه أن يجتهد هو في الأعمال الصالحة لنفسه، ثم إن الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الناس على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه فينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحصل له من الأجر مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، له عليه الصلاة والسلام أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دل الناس على الحق والهدى وهو الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فما حصل للناس من خير وهدى إنما هو بسببه وبدلالته وإرشاده عليه الصلاة والسلام. فالإنسان عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة لنفسه، ثم إن الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى، لا أن يضحي له أو يعمل أعمال خاصة به أو يجعلها له، وإنما يأتي بالأعمال لنفسه، والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاه عليه الصلاة والسلام. وأسعد الناس حظا وأوفرهم حظا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصول الثواب والأجور إليهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين تلقوا الحق والهدى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل من حفظ سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغها للناس، فإن الله تعالى يثيب كل من عمل بهذه السنة على عمله، ويثيب ذلك الصحابي الذي جاء بهذه السنة وروى هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ما أثاب ذلك العامل، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث الآخر الذي أشرت إليه، من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلال، الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا فإن هذا الذي جاء في حديث علي رضي الله عنه، يعني حديث علي غير ثابت، وما جاء فيه يعني لا يعول عليه. والإنسان يمكن أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسببه يعني شيء من الحسنات وشيء من الثواب إذا عمل لنفسه صالحا، يجتهد الإنسان في الأعمال الصالحة لنفسه، والله تعالى يجزي نبيه مثل ما يجزيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم له أجور أعماله عليه الصلاة والسلام ومثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها. الأمة من حين بعثه الله إلى قيام الساعة له عليه الصلاة والسلام مثل أجور أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي، يعني ففيه كلام، يعني أقول هو ممن تكلم فيه في الإسناد. عن أبي الحسنى. نعم. عن أبي الحسنى وهو مجهول. أبي الحسنى قال فيه مجهول، لا يعني في شيء زيادة في اسمه وفي لا أبي الحسنى. أبو الحسناء بزيادة ألف، قيل اسمه الحسن وقيل الحسين، مجهول من التابعة. قيل اسمه الحسن وقيل الحسين، مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حنش. عن حنش وهو ابن المعتمر أو بن ربيعة. نعم، المعتمر أبو المعتمر بن ربيعة، وهو صدوق يهم له أوهام. صدوق له أوهام، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. إذن فيه رجل مجهول، وفيه حنش هذا الذي يهم، وفيه شريك الذي يعني ساء حفظه لما ولي القضاء. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قولكم على سبيل الاستقلال، لو أن إنسان عنده يعني يشتري شاتين، شاة يقول هذه عن فلان الميت أبي أو جدي، وشاة عن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته. الأولى أن يجعل الثنتين عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات. أنا ما أعرف يعني شيء يدل على أن الميت يضحى عنه يعني استقلالا من غير وصية. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. ثم ورد أبو داود: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي، يعني أنه لا يأخذ، أنه لا يأخذ إذا دخل عشر ذي الحجة والإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. قالوا: وفي ذلك أنه تشبيه له بالحاج أو تشبيه له بالمحرم وإن كان غير محرم. وأورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا من كان له ذبح يذبحه، من كان له ذبح، الذبح هو يعني المقصود به الأضحية، والذبح هو يعني بمعنى مذبوح أي أضحية يعني يريد أن يضحي بها، والمقصود من ذلك من كان يريد أن يضحي سواء كان الذبح موجود وقد هيئه وعده لذلك وهو موجود في حوزته وفي ملكه، أو أنه يريد أن يضحي، يعني إذا جاء وقت الأضحية يشتري الضحية ويذبحها، فهو يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، يعني أنه يمتنع من حين دخول العشر. وإذا أراد وينبغي له أنه يتعاهد هذه الأشياء قبل أن تدخل العشر، كما أن الذي يريد الإحرام يتعهد ذلك قبل أن يحرم حتى لا يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك في حال الإحرام، فهذا كذلك يتعهد قبل أن تدخل العشر حتى لا يحتاج إلى ذلك، فإن دخلت العشر فإنه لا يأخذ شيئا حتى يضحي، لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وذلك تشبيها له بالمحرم الذي يمتنع من أخذ شيء من حتى يحل. ومما ينبه عليه هو أن الإنسان عندما يحرم بالحج أو العمرة بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي ليس له أن يأخذ بعد أن تدخل العشر، لأنه داخل تحت النهي، وهذا الذي يكون قبل الإحرام استعداد للإحرام وحتى لا يحصل شيء يحتاج إليه، لكنه ما دام أنه يريد أن يضحي فإنه ليس له أن يأخذ عند الإحرام. أما الأخذ من الشعر عند التحلل من العمرة في حق المتمتع بعدما يعتمر عمرة التمتع أو عمرة في عشر ذي الحجة، وإن كان يعني لا يريد أن يحج وإنما يريد أن يضحي، فإن ذلك نسك ولا بد منه، هو واجب وأخذه واجب، لأن هذا واجب من واجبات العمرة الذي هو أخذ الشعر، لأن هذا واجب من واجبات العمرة، فلا يمنع منه لهذا الحديث، وإنما يمنع في الشيء الذي هو غير واجب مثل كونه يريد أن يستعد فعند الإحرام لا يأخذ شيئا إذا كان يريد أن يضحي بعد دخول العشر، لا يأخذ شيئا بعد دخول العشر إذا أراد أن يضحي عند إحرامه، يعني عندما يريد أن يحرم لا يأخذ شيئا إذا كان يريد أن يضحي. وأما كونه يأخذ شيئا عند التحلل من العمرة لأنه يأخذ شعره فإن هذا نسك وهذا واجب. نعم. ثم العلماء اختلفوا، منهم من قال بوجوب ذلك أن هذا واجب، يعني أنه محرم اللي هو العقد، ومنهم من قال إنه مكروه وأنه والأخذ يعني عدم الأخذ إنما هو ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الكراهة. ويستدلون لذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل هديه ويصل هديه يبقى يعني لا يحل لا يحرم عليه شيء حرم عليه بذلك، مع أنه يبقى حلالا في المدينة لا يمتنع من شيء كان يمتنع منه المحرم، لا يمتنع من شيء كان يمتنع منه المحرم. ولكن يعني ذاك الحديث يعني كما هو علوم عام، وأما هذا فإنه خاص، وذاك عام في أشهر في وقت الحج وفي غير وقت الحج إذا أرسل هديا فإنه لا يمتنع من شيء، ولكن يخص منه ما جاء في هذا الحديث فيما إذا كان الإرسال إنما هو في وقت الحج والاحتياج للأخذ إنما هو في العشر فإنه لا يؤخذ، والباقي يبقى على ما هو عليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مسلم الليثي. عن عمرو بن مسلم الليثي وهو ثقة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم، قال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمرو. قال أبو داود وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي، يعني أن عمرو يقال له عمر، والمشهور أنه عمرو ويقال له عمر، فإذا بعض الرواة ذكره عمر بن مسلم وبعضهم ذكره عمرو بن مسلم، والمشهور في اسمه أنه عمرو كما ذكر ذلك أبو داود. أبو داود يقول باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. الرجل لا مفهوم له، بل المرأة كذلك. وش في الحديث ذكر الرجل في الحديث؟ لا، من كان له ذبح يذبحه. يعني هذا عام يشمل الذكر والأنثى، ومعلوم أن ذكر الرجال في الغالب سواء في الأحاديث أو في كلام العلماء وفي تراجم أبي داود يعني أحيانا يأتي بذكر الرجل، وليس المقصود به أن له مفهوم وأن المرأة ليست كذلك، بل الأصل أن النساء مثل الرجال في الأحكام إلا فيما جاء نص يميز فيه الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال، الأصل هو التساوي في جميع الأحكام إلا فيما جاء شيء يخص الرجال أو يخص النساء فعند ذلك يصار إليه، وإلا فإن الأصل هو هذا. وما يأتي في بعض الأحاديث من ذكر الرجل مع أن المرأة بمثله إنما هو لأن الخطاب في الغالب إنما هو مع الرجال. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث لا تتقدم رمضان بيوم صوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوم فليصوم مثله المرأة. ذكر الرجل لا مفهوم له، أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء. أيضا كذلك المرأة, يعني سواء كانت دائنة أو مدينة, سواء كانت طالبة أو مطلوبة. يعني ذكر الرجال كثيرا أو في بعض الأحاديث أو التنصيص عليهم وكذلك في كلام العلماء إنما هو لأن الخطاب مع الرجال في الغالب ولا يكون وليس له مفهوم, بمعنى أن المرأة ليست كذلك. وكما قلت الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز بين الرجال والنساء في الأحكام. عدم الأخذ من الشعر والظفر للمضحي أو للمضحى عنه؟ لا, المضحي. أما اللي يضحى عنه لا بأس, الرجل إذا أراد أن يضحي عنه عن أهل بيته هو مضحي وأهل بيته مضحى عنهم, فهم لهم أن يأخذوا, لأنه ما ثبت في المضحى عن شيء, وجاء في يعني رواية ضعيفة هذا يضحي أو يضحى عنه, والذي ثبت إنما هو المضحي فقط وهو صاحب البيت صاحب المنزل الذي يضحي عنه وعن أهل بيته, فهو أي المضحي ليس له أن يأخذ. وأما أهل بيته رجالا ونساء أو بنين وبنات فلهم أن يأخذوا. هنا فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره, هل جاءت بشرته؟ والله هذا اللي جاء في بعض الروايات كذا جاء. ما هو الراجح في النهي فلا يأخذن؟ والله لا يبدو أنه للتحريم, الذي يبدو أنه للتحريم وأنه لا يجوز وأنه يحرم على الإنسان يفعل ذلك. وقد ذكر العلماء قالوا يعني من فعل شيئا من ذلك فكفارته أن يستغفر, أن عليه الاستغفار, يعني ليس له كفارة وإنما عليه أن يستغفر الله مما قد حصل. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من الضحايا. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد, فأتي به فضحى به, فقال: يا عائشة هلم المدية, ثم قال: اشحذيها بحجر, ففعلت, فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه, وقال: بسم الله, اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد, ثم ضحى به صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود هذا الترجمة: باب ما يستحب من الضحايا. باب ما يستحب من الضحايا, يعني يعني صفة الشيء الذي ضحى به, ويعني ما ينبغي أن يكون عليه أو يستحب أن يكون عليه, وذلك فيما يتعلق باللون أو كذلك يعني السمن. وأورد أبو داود حديث عائشة وهو يتعلق باللون, يعني لون الأضحية, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ, بكبش أقرن, أقرن يعني له قرنان, يعني معناه أنه يعني في يعني يدل على كمال خلقته. وكما هو معلوم يعني غير الأقرن سائق, ولكن هنا يعني الإشارة إلى الأفضل وإلى الأولى, وذلك يعني أنه يكون في تمام الخلقة. أقرن يطأ في سواد, يعني أن رجليه ويديه يعني معناه أن فيه ليس كله أسود وليس كله أبيض, ولكنه فيه سواد وبياض, والسواد في رجليه هي التي يطأ بها وينظر, نعم. ذلك يعني عينيه وما حول عينيه يعني أسود, ويبرك في سواد يعني معناه أن أسفل بطنه هو الجهة التي تكون على الأرض, يعني عندما يعني تكون سوداء, يعني معناه أنه مختلط, يعني فيه سواد وفيه بياض. والسواد يكون في رأسه وفي رجليه وفي بطنه يعني الذي يورك عليه. نعم. فأتي به فضحى فأتي به صلى الله عليه وسلم فضحى به. وقال لعائشة هاتي المدية السكين، ثم قال اشحذيها، يعني معناها أنها تسنها أو تحدها كما جاء في الحديث وليحد أحدكم شفرته، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هنا الشحذ هو الإحداد، يحد يعني معناه يعني أن السكين تمر وتجرى على شيء، حجر أو على حديدة، يعني حتى يكون ما يقطع به حادا، وذلك لتحصل يحصل مقصود وتحصل الراحة للذبيحة، تحصل الراحة وعدم المضرة والتعذيب للذبيحة. إذا كانت السكين كالة يعني تتألم الذبيحة وتتأذى، وإذا كانت حادة يحصل القطع وثريها بسرعة وبسهولة، فيكون في ذلك إراحة للذبيحة. قال اشحذيها، يعني هذا يدل على يعني الحديث يدل على ما أن من صفات يعني الذبيحة أن تكون فيها بياض وسواد، وأن الإنسان يباشر، أن المضحي يعني يستحب له أن يباشر الذبح بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر بنفسه ولم يوكل أحدا، ويجوز الإنسان يوكل، لكن كل إنسان يباشر أولى. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكذلك أيضا يدل على إراحة الذبيحة و يعني شحذ الآلة التي يذبح بها، التي يذبح بها حتى تكون حادة لا تتأذى الذبيحة ولا يحصل لها تعذيب. إذا كانت كالة غير حادة اشحذيها، ثم اشحذيها بحجر. ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه. فأخذ السكين وأخذ الكبش وأضجعه، وإضجاع الكبش يكون على جنبه الأيسر موجها إلى القبلة، بحيث يعني يطع على صفحة عنقه برجله اليمنى، ويمسك الرأس باليد اليسرى ويذبحه باليد اليمنى. فأضجعه وذبحه. وقال بسم الله الله، وقال بسم الله، يعني هذا يدل على أن مشروعية التسمية عند الذبح، وأنه يقول بسم الله. في بعض الروايات أنه قال بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد وأمة محمد، يعني ضحى عن نفسه وعن آله وأمته، أي عن من لم يضحي منهم. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن وهب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حيوة، عن حيوة بن شريح المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صخر، عن أبي صخر وهو حميد بن زياد صدوق يهم، حميد بن زياد المصري صدوق يهم سكن مصر، صدوق يهم أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه، أخرج له البخاري في المفرد وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه، وابن ماجه قبلهم مسلم، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وابو داود، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي، والترمذي قبل ماجه، وابن ماجه. عن ابن قسيط، عن ابن قسيط وهو عبد الله يزيد بن عبد الله، وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لعل فيه جوابا لما جاءت عنه الأسئلة، هل يجزي البيت الواحد أضحية واحدة؟ نعم يجزي، يعني يجزي عن البيت الواحد، عن رجل واحد بيته أضحية واحدة، مثل ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. ثم ورد أبو داود حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أو نحر بيده، نحر بيده 7 بدنات قياما وذبح وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين. حديث أنس يقول نحر بيده 7 بدنات وضحى بالمدينة، يعني هذا يشعر أو يفيد بأن هذا الذي أن البدنات أنها ليست في المدينة، ويعني وقد يعني يكون ذلك المراد ذلك أنها في الحج. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذبح 63 بيده، لأنه كان معه 100 من الإبل وذبح 63 بيده، ووكل علي رضي الله عنه بنحر الباقي. قال وضحى في المدينة بكبشين أقرنين أملحين، بكبشين أقرنين أملحين، أقرنين يعني لهما قرون. وقد مر في الحديث السابق أن الكبش الذي هذا كان أقرن، وأن هذا من تمام الخلقة، وأملحين الأملح هو الذي فيه سواد وبياض، الذي فيه سواد وبياض. نعم. هل فيه دليل؟ والكبش هو من الضأن، الكبش هو من الضأن، والأضحية تكون من الذكور والإناث، والمعز يعني الذكور يقال تيس تيس، والأنثى عنز، وهذا يقال شات اللي هو الضأن. ولكن لفظ الشاة يطلق يعني على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، يعني عندما يأتي ذكر الشاة مطلقة أو يذبح شاة يعني فيما يتعلق بالكفارات أو بكذا، يعني الكفارة أنها شاة أو كذا، المقصود ذكر وأنثى من الضأن والمعز، لأن كلمة الشاة تأتي بلفظ عام وتأتي يراد بها أنثى الضأن، الأنثى من الضأن في مقابل العنز أو الأنثى من الغنم من المعز، الأنثى من المعز، ولكنها تأتي كثيرا يراد بها الشاة، الذكر والأنثى من المعز، مثل ما يأتي في كل 40 شاة في 40 شاة ليس المقصود ذلك أنه لا يلزم أن تكون شاة أنثى، بل يمكن أن تكون ذكر وأن تكون أنثى، ويعني يعني لكنها بالنسبة بالنسبة للأضاء لهذا الزكاة تكون أنثى، لأنها تربى الماشية اللي هي الصدقات، يعني تربى وتنشى. ويعني فالحاصل أن كلمة شات يراد بها أنثى الضأن، ويراد بها ما يشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز، أو انسكشات في الحديث الذي ورد انسكشات، يعني معناه أنه ذبيحة، يعني سواء كان ذكر أو أنثى من الضأن أو المعز يقال لشات. ففيه استحباب الذكر من الضأن كبش بكبشين. نعم، هذا من الصفات المستحسنة، لأن الكبش يعني كون نفسه ضحى به يعني يدل على استحسانه وعلى تفضيله، لكن السائق والذي يكفي أي شيء من الضأن والمعز سواء ذكرا أو أنثى كل ذلك مجزئ. الذي يجزئ في الأضاحي بهيمة الأنعام؟ نعم الأضاحي خاصة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الأخ يسأل يقول الأضحية في الجاموس، هو من البقر ومن فصيلة البقر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وهيب. عن وهيب بن خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما. ثم رد أبو داود حديث أنس بن مالك وهو مثل الذي قبله أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين وأنه يكبر ويسمي، يعني ما أنه يجمع بين التكبير والتسمية فيقول بسم الله والله أكبر، وأنه يضع رجله على صفاحهما يعني وهي صفحة العنق، يعني يضع رجله اليمنى على صفحة العنق واليد اليسرى تمسك الرأس واليد اليمنى تذبح يحصل بها الذبح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس وقد مر ذكره، هذا رباعي، هذا من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي من أعلى ما يكون عند أبي داود وهي الرباعيات، لأن أبا داود رحمة الله عليه ليس عنده ثلاثيات بل أعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها، خلاف البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية وهي كلها بإسناد واحد وهو ضعيف، ومسلم وأبو داود أعلى ما عندهم الرباعيات. قلت أن مسلم وأبو داود وكذلك النسائي هؤلاء الثلاثة ليس عندهم ثلاثيات بل أعلى ما يكون عندهم الرباعيات، وأما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثيا وأبو الترمذي عنده حديث واحد وابن ماجه عنده 5 حديث وكلها بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف، وهي من زوائد ابن ماجه على الكتب. انتهى الباب. بقي حديثان. بقي حديثان نتوقف الآن، نتوقف يعني نجيب على الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول سألني أحد هل ابن القيم من الوهابية؟ أقول هذا من العجائب، إيش معنى الوهابية؟ يعني ينسب لشيخ محمد الوهاب؟ ابن القيم توفي 751 والإمام محمد بن الوهاب ولد 1115 ولد، وابن القيم توفي 751، فيعني هذا أقول هذا يعني شأن الإنسان الجاهل الذي تجده يعني يعرف أو أن يرى أن من يكون على منهج صحيح وعلى طريقة مستقيمة ينسب للوهابية ولو كان متقدما بأزوان طويلة. والوهابية ليست يعني مسلك أو منهج أو نحلة جديدة، بل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما عنده يعني ما أتى بشيء جديد وما أتى بمنهج جديد، أتى أي الذي أتى به هو ما كان عليه سلف هذه الأمة، أحيا من درس ويعول على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. فالشيء الذي جاء به هو اتباع السنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة، ليس بشيء جديد، ليس كالمناهج الجديدة التي ولدت ولها مناهج خاصة وطرق خاصة، وإنما هو إحياء للسنة وإظهار للسنة وتمسك بالكتاب والسنة، فلم يأتي بشيء جديد. الذي أتى به الشيخ محمد بن رحمة الله هو الذي أتى به ابن القيم، وهو الذي أتى به ابن تيمية، والذي أتى به الأئمة الأربعة، والذي أتى به الصحابة، وهكذا. هل يصح أن يشترك في الأضحية الواحدة أكثر من شخص بأن يدفع كل واحد حسب استطاعته؟ لا، ما يشتركون، ما يشترك في الأضحية، يعني الناس يشتركون في الأضحية، وإنما يعني أهل البيت، نعم الإنسان يضحي عنه عن أهل بيته، أما كون أناس يعني يشتركون هذا له ربع أضحية وهذا له خمس أضحية وهذا كذا، لا. لكن الاشتراك يعني الأضحية الواحدة، مثل الإبل يشترك فيها، نعم الإبل يشترك فيها بأن يكون أحد له هذا له سبع بدنه وهذا سبع بدنه، يعني يشتركون، يعني كل واحد يدفع ما يخصه ويكون له سبع هذه البدنة. وأما الشاة الواحدة لا يشترك فيها، كما أن السبع لا يشترك فيه، سبع البدنة لا يشترك فيه. يعني اللحم يشتركون في ذبيحه ويأكلونها ولا سرطحية. إذا ضحت المرأة هل يكفي عن أهل البيت كلهم أم عن نفسها فقط؟ لا، إذا كانت المرأة هي المسؤولة عن البيت فيكفي عنها وعن أهل البيت، وإن كان المسؤول هو الرجل فيعني إذا كان أنها اتفقت مع الرجل على أنها تضحي عن أهل البيت يعني فلها ذلك، وإن ضحت عن نفسها وعن من تريد من أقاربها من الأحياء والأموات لها ذلك، وصاحب البيت هو الذي عليه أو هو الذي يستحب له ويندب له أن يضحي عنه وعن أهل بيته. وهل لها أن تباشر الذبح بنفسها مع وجود وليها؟ لها أن تذبح، المرأة لها أن تذبح كالرجل. هل هناك فرق بين أضحية العيد وهدي المحرم من حيث الأخذ من الشعر والعانة والإبط؟ هل هناك فرق بين أضحية العيد وهدي المحرم من حيث الأخذ من الشعر والعانة والإبط؟ بعد دخول عشر ذي الحجة الإنسان الذي يعني سيحج ويهدي له أن يأخذ ما دام أنه لن يضحي، لأن الحديث اللي ورد في الأضحية أخذ الشعر إذا دخل عشر الحجة متعلق بالأضحية وليس متعلق بالهدي. الإنسان إذا أراد أن يحج وهو لا يضحي ولكنه سيتمتع عليه هدي أو سيقرن عليه هدي فله أن يأخذ بعد دخول العشر، لأن الحديث ورد في الأضحية ما ورد في الهدي. فبعد دخول العشر الذي يريد أن يحج ولا يريد أن يضحي له أن يأخذ بعد دخول العشر من شعره ومن أظهاره وبشرته، والذي يريد أن يضحي سواء يحج أو ما يحج ليس له أن يأخذ بعد دخول العشر، سواء كان يريد أن يحج أو سيبقى في بلده ولا يحج لا يأخذ من شعره. نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: تحت باب ما يستحب من الضحايا، قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك وعن محمد وأمته. بسم الله، والله أكبر، ثم ذبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بالترجمة ما يسن من الضحايا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وقد أورد أبو داود يعني بعض الأحاديث في هذه الترجمة وقد مرت، ثم أورد هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ثم ذكر بعد ذلك أنه عند ذبحهما يعني سمى، وذكر هذا الذكر عند الذبح، وذكر أيضا الدعاء مع هذا الذكر عند الذبح. والحديث في إسناده مقال من جهة أبي عياش المعافري الذي يروي، الذي هو أحد رجال الإسناد، وكذلك من جهة محمد بن إسحاق المدني وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، فالذي له شواهد يكون صحيحا من أجل تلك الشواهد التي جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التضحية بالكبشين الأقرنين الأملحين، ومثل التسمية والتكبير. وأما ما كان جاء في هذا الحديث ولم يكن له شواهد فإنه مقدوح فيه من أجل أبي عياش المعافري ومن أجل محمد بن إسحاق المدني الذي روى بالعنعنة وهو صدوق يعتمد حديثه إلا فيما جاء معنعنا وغير مصرح فيه بالتحديث، فإن ذلك يكون علة. وعلى هذا فالحديث فيه علة، في إسناده علتان: أبو عياش مقبول، ومحمد بن إسحاق صدوق إذا صرح بالتحديث اعتمد قوله، وإذا لم يصرح بالتحديث فإن ذلك من القدح في روايته. نعم. ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين. وهذا فيه ذكر أيضا الوجه، موجئين يعني مخصيين، موجئين مخصيين. وبعض أهل العلم قال إن التضحية بالخصي أو الموجوع أنها فيها شيء لأنه نقص في الخلقة، ولكن الصحيح أنه ليس نقصا في الخلقة، وإنما هو من كمال من كمال ذلك الموجوع، لأنه يكون فيه يحصل له السمن بذلك، ولكونه ليس فحلا ينزو على الإناث، فيكون ذلك سببا في ضعفه ونقص سمنه وقوته، فإن ذلك من أسباب سمنه ومن أسباب طيب لحمه، فيكون الذبح للفحل غير الموجوع وللخصي الذي قد وجئ كل منهما سائغ، وكل منهما يعني لا بأس به، ولا نقص في الموجوع لأنه في وجهه وفي كونه خصيا طيب لحمه وسمنه. نعم. فلما وجههما فلما وجههما يعني إلى القبلة يعني للذبح دعا بهذا الدعاء وذكر هذا الذكر لأن فيه ذكر وفيه دعاء. نعم. هنا هل له شاهد استقبال القبلة في الذبح؟ والله ما أذكر، لكن التوجيه إلى القبلة يعني مشروع، لكن ما أذكر يعني نص فيه الآن، ما أذكر. فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك وعن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر. ثم ذبح. يعني هذا في ذكر ودعاء، والدعاء والذكر والدعاء قد ورد يعني فيما يتعلق بالتكبير وكون عن محمد وآل محمد أو أمة محمد ورد يعني له شواهد، وقد سبق أن مر شيء منها. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني هو صدوق مدلس أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، والكلام فيه أنه إذا صرح بالتحديث فحديثه معتمد، وإذا لم يصرح ففي وإنما أتى بالعنعنة أو بقالة فإن التدليس أو فإن هذا من تدليسه، فيكون محتملا للاتصال ويكون محتملا للانقطاع كما هو الشأن في التدليس. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عياش. عن أبي عياش وهو المعافري وهو مقبول أخرج له أبو داود بن ماجه. أخرجه أبو داود بن ماجه. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فحيل، والفحيل يعني هو الكريم العزيز عند أهله المعد يعني للفحولة، يعني كونه ينزو على الإناث، فينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد، يعني معناه أنه يمشي في سواد يعني أن رجليه ويديه يعني فيهما سواد يعني مما يلي الأرض، وكذلك سواء كان يديه كلها أو مما يلي الأرض، وكذلك ينظر في سواد يعني الذي حول عينيه أسود، وكذلك يأكل في سواد الذي يعني حول فمه يكون أسود إما الرأس كله أو بعضه. هذا هو يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. ويمشي في سواد. نعم. قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حفص. عن حفص بن غياث هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر. عن جعفر بن محمد ابن علي بن حسين وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الغالب في الاتيان بها أنه تدل على الدوام والاستمرار، ولكن كما هو معلوم قد جاء في بعض الأحاديث أنه كان بكبشين، أنه ضحى بكبشين، يعني فمعنى ذلك أنه ليس على الدوام والاستمرار، وكان تأتي للدوام وتأتي لغيره. ومن أمثلة ذلك الحديث يعني هذا الحديث واضح لأن فيه أنه ضحى بكبشين ليس بكبش واحد. ثم حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أنها قالت رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قولها لحله قبل أن يطوف بالبيت هو ما حصل منه الإحلال إلا مرة واحدة في الحج, يعني ما حج إلا مرة واحدة, فإذا هذا يعني يفيد أنه مرة واحدة وأنها تأتي لعدم الاستمرار أو لعدم الدوام والاستمرار. ولكن الغالب فيها أنها تأتي للاستمرار إذا كان يفعل كذا وكان يعني أن من عادته ومن شأنه ومن طريقته ومنهجه أنه كان يفعل ذلك, ولكنها أحيانا تأتي لعدم الاستمرار. ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا, فإنه قال كان يضحي بكبش وقد جاء أنه كان يضحي بكبشين. ومن أوضح الأدلة عليه حديث عائشة الذي أشرت إليه وذلك في آخره عند قوله لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت, لأنه ما كان حصل ذلك منه إلا مرة واحدة اللي هو الحج حجة الوداع, ومع ذلك عبرت بكنت وطيبه ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز من السن في الضحايا. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ثم أرد أبو داود هذا الترجمة باب ما يسن باب ما يجزئ من السن ما يجوز من السن في الضحايا. باب ما يجوز من السن في الضحايا, هذا الترجمة تتعلق بأسنان الضحايا وعمرها والحد الأدنى لما يجزي منها. ومعلوم أن الضحايا إنما هي في بهيمة الأنعام فقط, وهي الإبل والبقر والغنم. والمعروف عند العلماء أن الضحية تكون بالجذع من الضأن والثني من غيره, يعني الثني من المعز والبقر والإبل. الجذع من الضأن هذا أقل شيء, وما تم له 6 أشهر فأكثر, يعني دون السنة. والثني من غيره أي من المعز ومن الإبل ومن البقر. والثني قيل يعني قال بعض أهل العلم هو من المعز ما تم له من المعز والضأن ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية, ومن البقر ما تم له 2 سنين ودخل في السنة الثالثة, ومن الإبل ما أكمل 5 سنوات ودخل في السادسة. هذا هو الثني, هذا هو الثني, ما أكمل سنة, ما أكمل 2 سنين, ما أكمل 5 سنوات. سنة بالنسبة للضأن والمعز, و2 سنين بالنسبة للبقر, و5 سنوات بالنسبة للإبل. فالحد الأدنى فيما يتعلق بالإبل 5 سنوات, أكمل 5 ودخل في 6. وهذا فيه يعني معناه أن الأسنان التي كانت تؤخذ في الزكاة كلها دون ما يجزي في الأضحية, لأن الإبل الأسنان فيها بنت مخاض اللي لها 1 سنة, بنت لبون لها 2 سنين, وحقة اللي لها 3 سنوات, والجذعة 4 سنوات, والثني الذي له 5 سنوات يعني معناه كل الأسنان التي تؤخذ في الزكاة هي دون ما يجزي في الأضحية, دون ما يجزي في الأضاحي. ومن أهل العلم من قال إن الثني أو إن المسنة أو الثنية من الضأن ومن المعز ما تم له سنتان، ومن البقر ما تم له ثلاث سنوات، والإبل ما تم له خمس سنوات، يعني لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف إنما هو في الغنم والبقر. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا في الأضاحي، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة، يعني في الهدي وفي الأضحية، لأن الهدي والأضحية حكمهما واحد من ناحية الأسنان، ولا فرق بينهما، يعني ما يجزي في هذا يجزي في هذا، وما لا يجزي في هذا لا يجزي في هذا. والمسنة هي التي أكملت سنة من الغنم، أو سنتين من البقر، أو خمس سنوات من الإبل. قال: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني أن الحد الأدنى هو المسنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن، يعني لا يشق عليكم، يعني ولا يحصل وجود الثني المسنة أو الثنية فتذبحون من الضأن جذعة. وهذا يدل على أن الجذع من الضأن أنه يجزي، ولكن في الحديث لفظ الحديث يدل على أن ذبح الضأن الجذع من الضأن عندما يعسر، معناه أنه عندما لا يتيسر مسنة يصار إلى الجذعة من الضأن. لكن المعروف عند العلماء أو عند أكثر العلماء أن هذا إنما هو للاستحباب وليس للإيجاب، ومعنى ذلك أنه يمكن أن يذبح الجذع مع وجود المسنة، يمكن أن يذبح الجذع من الضأن مع وجود المسنة، فيكون هذا الذي جاء في الحديث يحمل على الاستحباب يعني لا على الوجوب، وأن الجذع من الضأن لا تجزي إلا إذا عدمت المسنة أو لم يمكن الحصول على المسنة، يحمل هذا على الاستحباب وليس على الإيجاب والإلزام، بل ذلك محمول على الاستحباب، لأنه جاء يعني أحاديث دالة على ذبح الجذع، وأكثر العلماء على أن ذلك ليس على سبيل التعذر وإنما هو على سبيل الاختيار، بل يمكن للإنسان أن يضحي بالجذع مع وجود المسنة من الضأن، فيحمل ما جاء في الحديث على الاستحباب والأولى والأفضل، وأن ذبح المسنة أولى وأفضل من ذبح الجذع. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني. أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني هو ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن زهير بن معاوية. عن زهير بن معاوية هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره، وهذا من رباعيات أبي داود، يعني من أعلى الأسانيد عند أبي داود، وهو الرباعيات التي يكون فيها بين الإمام أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. قال: حدثنا محمد بن صدران قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتودا جذعا، قال: فرجعت به إليه فقلت له: إنه جذع، قال: ضحي به، فضحيت به. ثم أورد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنما وأعطاه عتودا جذعا وقال له إنه عتود, فقال ضحي به, قال ضحي به. وهذا محمول على أنه من الضأن وليس من غير الضأن, ليس من المعز, لأن المعز لا يضحى بالجذع منه, بل لابد من المسنة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث أبي بردة, أبي بردة بن نيار, أنه قال عندي عناق داجن لأن جذعه, قال هل تجزي عني؟ قال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك, ولا تجزي عن أحد بعدك. فدل هذا على أن الجذع من المعز لا يضحى به ولا يجزي في الأضحية, بل لابد في المعز من المسنة. وأما الضأن فإنه يجزي فيه الجذع الذي أكمل 6 أشهر ولم يبلغ ولم يبلغ أن يكون ثنيا, فإنه يضحى به. وعلى هذا فالحديث يحمل على أن المقصود به الجذع من الضأن وليس من المعز. والعتود هو الذي اشتد وقوي. قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع, قال ضحي به. يعني معناه كأنه فهم أن أو عنده علم بأن المشروع أنه إنما يكون في المسن أو في الثني, فأخبره فقال ضحي به, فدل ذلك على جواز التضحية بالجذع أي من الضأن. قال حدثنا محمد بن صدران. محمد بن إبراهيم بن صدران وهو صدوق. نعم, صدوق أبو داود والترمذي والنسائي. خلي أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد الله بن طعمة. محمد بن إسحاق مر ذكره. عمارة بن عبد الله بن طعمة مقبول, أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو تابعي ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة 7 في عصر التابعين, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زيد بن خالد الجهني. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وهو صحابي, أخرج له أصحاب كتب الستة. والحديث في إسناده من هو عمارة بن عبد الله بن طعمة. عمارة بن عبد الله بن طعمة وهو مجهول مقبول. وهو مقبول, أخرجه أبو داود وحده, ولكن الحديث له شواهد. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه أنه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له مجاشع من بني سليم, فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قال أبو داود وهو مجاشع بن مسعود. ثم ورد أبو داود حديث مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه أنه قال عزت الغنم, يعني معناها أنها قلت, يعني العزة هنا بمعنى القلة, والعزيز يعني معناها الشيء الذي قل ولم يعني يكثر ويتيسر وجوده. عزت الغنم يعني الكبيرة, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجذع يوفي ما يوفي به الثني, وهذا محمول على الضأن, وهذا محمول على الضأن, لأن المعز جاء أن أن أن أنها لا تجزي, يجزي الجذع من من من المعز إلا عن أبي برزة الذي قال أنها تقضي عنك ولن تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك, ولن تجزي عن أحد بعدك, فيكون هذا محمول على الجذع من الضأن. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.